توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. بما أننا وصلنا مبارح للسد العالي وابتدينا بأغنية هوا يا هوا لشادية، فقبل السد العالي بقى وعشان قبل ما نخوض في بناء السد نفسه وقصص السد وملحمة بناء السد العالي في مصر، قبل بناء السد كان لازم يحصل تحويل لمجرى النيل عشان يقدروا يبنوا السد وبعدين يرجعوا مجرى النيل لمجراه الطبيعي اللي كان عليه قبل ما يحولوه. فقصة تحويل مجرى النيل دي كانت قصة يعني معجزة قام بها المصريون، ان هم حولوا مجرى النيل، عملوا له لفة كده، في اللفة ديت بنوا السد العالي وبعدين لغوا اللفة دي بعد ما، او التفريعة دي لغوها بعد ما انتهى بناء السد وعاد مجرى النهر الى طبيعته. في اللحظة التاريخية العبقرية دي كتب الشاعر عبد الوهاب محمد اغنية حولنا مجرى النيل، وبيقول حولنا مجرى النيل، يا سلام على ده تحويل، يا سلام عليك يا عبد الوهاب، انت جميل فعلا، شاعر عبقري والله، وله ابداعات عظيمة عظيمة. فتلقفها رياض الصنباطي ولحنها لحن مبدع، وغنتها أم كلثوم باقتدار كعادتها. فكانت الأغنية تعبير عن هذه المعجزة اللي تمت على أرض مصر سنة 1965. غنت حولنا مجرى النيل، يا سلام على ده تحويل. طبعا اقتضى تحويل مجرى النيل كان كمان انقاذ اثار النوبة عشان ما يغرقهاش المجرى الجديد اللي هيتعمل بعد ما يعود النيل الى مجرى بعد اتمام بناء السد. يعني كانت هتغرق اثار النوبة العظيمة، وكان هيغرق شعب النوبة نفسه، فتم تهجير شعب النوبة، الاف من النوبيين هجروا من أرضهم، وأيضا تم نقل الآثار بمساعدة هيئة اليونسكو، وتم إنقاذ آثار النوبة العظيمة الباقية إلى الآن وبنتفرج عليها الحمد لله، وتم تحويل مجرى النيل، وتمت المعجزة، وتم الشروع في بناء السد العالي. هنسمع حولنا مجرى النيل، كلمات عبد الوهاب محمد، لحن رياض الصنباطي، وغناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم. يلا نسمع. Come on, كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.